بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 21 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. الحلقة الماضية ناقشنا مسألة مهمة جدا جدا جدا، مهمة من الناحية التاريخية ومهمة من الناحية الواقعية اللي احنا عايشين فيها، وهي مسألة هل ترى لو قام قتال بين المسلمين طائفة حق وطائفة بغي، هل الأولى أن تنصر طائفة الحق على طائفة البغي أم الأولى أن تعتزل الفتنة ولا تدخل في هذا القتال؟ تكلمنا في تفصيلات كتيرة جدا وخلصنا إلى أن الأولى أن تعتزل الفتنة، والكلام ده طبعا ممكن يكون غير مقنع لكتير من الناس. ارجعوا للحلقة الماضية وشوفوا الأدلة اللي احنا ذكرناها وشوفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنا اعتزلت الفتنة هكون أولا متبع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا هكون ممتنع عن دماء إخواني من المسلمين، وثالثا هكون مسرع لانتهاء الفتنة. فدي كلها مصالح كبيرة جدا جدا تدفع إلى اعتزال الفتن. الكلام ده مهم جدا من الناحية التاريخية لأنه بيشرح مواقف الصحابة وبينقي الصفحة بتاعتهم ويفصل لنا طريقتهم في التفكير، وهم دول نقلت الدين اللي جابولنا الدين الإسلامي، وبالتالي أنا محتاج أكون فاهم وضعهم بشكل جيد جدا ومخرجهم برا الشبهات اللي ممكن تطعم في أمانتهم أو في إخلاصهم لهذا الدين. والنقطة الثانية أنه مهم جدا برضو من الناحية الواقعية وخاصة في ظل انتشار الثورات في العالم الإسلامي، وبالتالي قتال مسلمين مع مسلمين وشفناه بشكل متكرر في بلاد كتير وما زلنا نراه إلى الآن في بعض البلاد، وطبعا ده شيء خطير للغاية ومنبوذ تماما في الشريعة الإسلامية ومكروه تماما عند الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إحنا بنتجنب هذا الموضوع بدراسة هذه الفتن ودراسة الموقف الفقهي منها ورأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه كخليفة راشد عاصر مثل هذه الأمور، بنشوف الأوضاع ممكن تكون شكلها إيه. فتطبيقات هذا على الواقع اللي احنا بنعيشه تطبيقات في غاية الأهمية محتاجينها والله. طيب النهاردة بنتكلم على موقف من مواقف الفتنة. حصل حوار أو لقاء مش مباشر ما بين أسامة ابن زيد رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. بقول غير مباشر لأنه كان عن طريق واحد، يعني ما كانش اللقاء مباشر، في واحد نقل الكلام بتاعهم لبعضه يعني. فالحوار ده أو الموقف ده بيورينا طريقة تفكير أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، وهذه الطريقة التي فكر بها أسامة ابن زيد رضي الله عنهما بنى عليها الصحابة ومنهم بعض كبار الصحابة مواقفهم، زي سعد بن أبي وقاص مثلا. سعد بن أبي وقاص يعني قامة كبيرة جدا، أحد العشر المبشرين بالجنة وأحد السابقين للإسلام. هذا الرجل العظيم بنى موقفه من الفتنة على موقف أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، وبالتالي احنا بنتكلم على موقف مهم للغاية في فهم أحداث الفتنة ومهم في فهم الرؤية اللي قدمت بها الحلقة وقلت ان احنا الأولى ان نعتزل الفتن. هذا الموقف بيرويه حرملة، وحرملة هذا مولى أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، حرملة من التابعين. فبيحكي الموقف ده بيقول أرسلني أسامة إلى علي. أسامة ما كانش عايش في الكوفة مع علي بن أبي طالب، كان عايش في المدينة ودمشق ما بين الشام وما بين المدينة المنورة. ففي لحظة من اللحظات يعني بعد انتهاء المعركة الأولى اللي هي معركة الجمل، طبعا هتيجي بعد كده معركة تانية كبيرة هنتكلم عليها في الأحداث اللي هي صفين، أرسل أسامة ابن زيد مولاه حرملة إلى علي بن أبي طالب. بيقول له إيه؟ قال إنه سيسألك الآن، هو أسامة بن زيد بينبه حرملة بيقول له علي بن أبي طالب لما تشوفه هيسألك ما خلف صاحبك. شوف اللفظ اللي بيقوله أسامة بن زيد خطير، ما خلف صاحبك، يعني هو عارف إن علي بن أبي طالب بيرى أن أسامة بن زيد تخلف عن نصرته، وأسامة بن زيد ما عندوش أي مشكلة في أن يرى الحق مع علي بن أبي طالب، وبايع علي بن أبي طالب مبايعة واضحة صريحة، والمبايعة تكون على السمع والطاعة، لكن علي بن أبي طالب لم يعزم على أسامة بن زيد أن يخرج معه للقتال، زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت برضو أن علي بن أبي طالب كان متفهم لرأي المعتزلين، معتزلين الفتنة، متفهم ليهم وعذرهم، وبالتالي لم يكره أحدا، قال اللي عايز يقاتل معايا يقاتل، واللي عايز يبقى يبقى. فأسامة قال له أنا أبقى. فعلي بن أبي طالب شايف أن ده ما كانش مفروض يكون من أسامة بن زيد، وشايل منه شوية أو غضبان عليه شوية، فأسامة بن زيد حاسس بكده، فبيقول له أول ما علي بن أبي طالب هيشوفك هيقول لك ما خلف صاحبك، رد عليه بقى وقول له، دي بقى رسالة أسامة بن زيد، يقول يقول لك، فقل له يقول لك لو كنت، يا كنت أنت يا علي بن أبي طالب، يعني لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه. يعني أنا مش متخلف عنك كنوع من الجبن أو الخور أو الضعف، لا، ده انت لو في فم الاسد اكون معك في فم الاسد، ما عنديش مشكله، ودافع عنك وبحبك، لكن هذا امر لم اره. الامر ده امر القتال بين المسلمين فقهيا انا لا اراه، انا لا استطيع ان اقاتل وانا لا ارى هذا الشيء الا اذا عزمت عليه، ولم يعزم عليه، يعني لم يؤكد عليه الخروج، يعني قال له انت براحتك تختار زي ما تريد، فانا اخترت هذا البقاء لانني لا ارى القتال بين المسلمين. فلما حرملة قال الكلام ده لعلي بن ابي طالب سمعوا عليه، لكن هو ايه، مش مبسوط، ماشي ومشاه، مشى حرملة. عادة لما كان بيجي حد من طرف حد بعيد، حد مثلا في الشام أو في المدينة، راح لعلي بن أبي طالب أو راح لأمير المؤمنين أيا كان الأمير في الوقت ده، وهو راجع بيشيله حاجة، بيديله بعض العطاء، بيديله بعض الزاد اللي يرجعه للطريق، أو هدية لأسامة بن زيد. علي بن طالب ما ادالوش حاجة، وده يعني دلالة على غضبه، ان هو قال له طب خلاص مع السلامة، مشاه وخلاص، سمع منه. فحرملة متضايق، لان هو يعني مفروض ان هو يعني جاي زائر من بلد تانية، وأسامة بن زيد مش اي حد، يعني ده قامة كبيرة جدا في الاسلام، وحب يعني الحب ابن الحب يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو زيد بن الحارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كان بيسموه الحب ابن الحب، فده حبيب قوي للرسول صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب مش بس خليفة، مش بس يعني زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه كمان، يعني متربي مع أسامة ابن زيد في بيت واحد، لأن زيد بن حارثة كان متربي عند النبي صلى الله عليه وسلم وابنه كذلك، فالموضوع صعب. فحرملة متضايق، فراح لحرملة للحسن والحسين يحكي لهم الموقف، وراح لعبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب اللي هو برضو ابن عم علي بن أبي طالب، فراح له فما حزنوا على حالي وزودوه بالكثير، زودوا له الراحلة، حطوا له بقى زاد كتير عشان يعوضوه عن الموقف الصعب اللي قبله مع علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب عرف انهم زودوه، ما اتكلمش، هو مش عايز يحرم أسامة بن زيد حقا له أو هدية، ولكن هو بيشعره بشيء من الغضب الصامت، ما اتكلمش، هو ما قالش حاجة، لكن واضح ان هو ايه، زعلان. طيب ده موقف علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب طبعا كان متوقع النصرة من أسامة تحديدا، لأن أسامة متربي في بيت النبوة، فيعتبر ملحق ببني هاشم، فإذا كان الناس اللي هم تبعي من نفس العائلة تقريبا مش بينصروني، أمال مين اللي هينصرني؟ وعلي بن أبي طالب في الموقف ده محتاج رجال معاه عشان يتغلب بهم على أهل البغي، هو أهل الحق، فهو علي بن أبي طالب نفسه معذور، وأسامة بن زيد نفسه معذور، وهي دي الفتنة، هي دي الفتنة، إن أنت آراء الفرق المختلفة كلها قريبة من الصواب، فأنت مش عارف تحدد من الأرجح، من الأقوى، من الأفيد للأمة في مثل هذا الظرف، هي دي أحداث الفتنة. أسامة بن زيد تحديدا ليه موقف من الفتنة فريد، يعني أسامة بن زيد الموقف اللي خده ده مش خده نتيجة استنباط عقلي فقط عنده، أو سماع كلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف من المواقف فأولها على هذا الاختيار، لا، أسامة بن زيد رضي الله عنهما له موقف خاص مع النبي صلى الله عليه وسلم أدى إلى تكوين فكره بهذه الصورة. عشان كده الصحابة كانوا بصين على أسامة بن زيد هيعمل إيه في هذا الموقف. تخيلوا حتى زي ما تقولكم سعد بن أبي وقاص نفسه باصص على أسامة بن زيد هيعمل إيه. ليه الكلام ده؟ أفكركم بقى بالموقف المشهور قوي كلنا عارفينه بس إحنا ما استحضرناهوش مع هذه الأحداث. موقف اللي خرج فيه أسامة بن زيد رضي الله عنهما في سرية من سرايا المسلمين كانت رايحة لجهينة فرع من جهينة اسمه الحرقات. وهو هناك في القتال كان في واحد من المشركين أوجع في المسلمين. واحد من المشركين من جهينة قتل عدد كبير من المسلمين وكان شديدا عليهم. أسامة بن زيد ترصد له وقام رايح له وقام ضربه ضربة قام وقع السيف من إيده قام الراجل واقع قام نازل عليه بالسيف وهيموته. فالراجل قام قايل لا إله إلا الله بكل المقاييس والمعايير اللي في ايدينا بنقول ان الراجل قالها اتقاء للسيف. واضح هو كان لسه موت كان مسلم وبعدين دلوقتي وقع بعد الضرب وهو لسه هيموته بيقول له لا اله الا الله. فأسامة بن زيد رآها انه يتقي السيف فقط ولا يقولها عن قناعة فضربه بالسيف قتله. ولما روح الى المدينة المنورة دي كانت سرية ما كانش فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع المدينة المنورة شعر ان في قلبه شيء. يعني انا حاسس ان انا قتلت واحد قال لا اله الا الله فمتردد الان. فقال احكي الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم. فراح حكى الموقف للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اقال لا اله الا الله وقتلته؟ فقال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي. قال له كذا مرة أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ قالها له كذا مرة الجملة حتى يقول أسامة بن زيد حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. يعني كنت أتمنى أن أنا يكون ده أول إسلامي ما يكونش دي متسجلة في صحيفتي لأن كده هتحاسب عليها أن أنا قتلت واحد قال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه حدا لأن هو رآه متأولا وأن هو عنده عذر يعني في شيء من العذر. لكن خلاص علمت في فكر وذهن أسامة بن زيد قال لا إله إلا الله انتهينا. انا ما اعرفش جوه قلبه ايه. الظاهر بتاعه ظالم والظاهر بتاعه فاسق والظاهر بتاعه كافر يا سيدي كمان. يعني هو في القصه دي ظاهره كافر ومع ذلك قال لا اله الا الله عصمته. فما عنديش اي فرصه ان اقتل واحد بيقول لا اله الا الله. ما تقوليش بقى ظلم ما تقوليش فسق ما تقوليش فجر ما تقوليش اصله عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. انا ما اقتلش مسلم انا ما قتلتش واحد قال لا اله الا الله. خلاص بقت واضحه جدا في ذهنه. فلما قامت الفتنه ديت قال لا ده الفريقين مش بس بيقولوا لا اله الا الله ده فيهم في صحابه وتابعين ده دول ناس قمم القمم ازاي ادخل فيها ازاي واحد متحرك من ان هو يقتل واحد مشرك قال لا اله الا الله في اخر لحظه عايزه يدخل يقاتل طلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام وعائشه ام المؤمنين مستحيل. فالموضوع مقطوع عنده تماما. عشان أنا أعذر أسامة بن زيد وأعذر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين اعتزلوا الفتنة. سعد بن أبي وقاص سمع الرواية ديت واحد جاي يقول له يا عم تعالى قاتل معانا انصر علي بن أبي طالب أهل الحق على أهل البغي. سعد بن أبي وقاص مبايع علي بن أبي طالب تمام البيعة وما عندوش أي تردد في أن الحق معاه لكن ما يقدرش يقاتل مسلم. فقال ايه؟ قال وانا والله. حكى بقى سعد بن ابي وقاص حكايه اسامه بن زيد اللي قال له في واحد بيقول له ما تيجي تقاتل معانا. فقام سعد بن ابي وقاص حكى له قصه اسامه بن زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف لامه النبي صلى الله عليه وسلم بشده على انه قتل رجلا قال لا اله الا الله. ثم علق سعد بن ابي وقاص على الروايه فقال وانا والله لا اقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين. مين ذو البطين؟ اللي هو اسامه بن زيد كان عنده بطن شويه زي كرش كده. ف فمشهور بين اصحابه بذو البطين. فذو البطين لو ذو البطين قتل انا معاك، لان الراجل ده اسامه بن زيد عنده معايير دقيقه جدا في هذا الموضوع من الموقف اللي اتعرض ليه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانا شايف اسامه بن زيد معتزل فاعذرني، انا كمان معتزل زي اسامه بن زيد. فقال رجل واحد ما عجبوش الكلام، ما عجبوش كلام سعد بن ابي وقاص. يعني الناس بتلاقي حاجات غريبه والله، يعني واحد زي سعد بن ابي وقاص هو الاسلام، سعد بن ابي وقاص من اول يوم اسلام هو مسلم، وكل المشاهد بقى بدر واحد والاحزاب وفتح مكه وكل حاجه مع النبي، معاه كده في كل مواقفه، وده جاي يتكلم عليه يقول له انت مش فاهمك، واحد بقى من الناس العاديه خالص خالص اللي ولا شاف النبي ولا شاف ابو بكر ولا شاف عمر ولا شاف حد، بيقول له الم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. بينبهه يعني الرأي فقهي عنده، بيقول له مش ربنا قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ انت روح قاتل عشان لو انت سبتهم هتحصل هيحصل فتنة. ده رأي الراجل يعني كده، ويكون الدين كله لله. فقال سعد، رد عليه بقى، رد عليه رد جديد، قال له ايه؟ قال قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة. احنا فعلا الايه قالت قاتلوا حتى لا تكون فتنه، احنا عملنا كده فعلا، قاتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلنا المشركين وقاتلنا بعد ذلك الفرس والروم، وكان سعد بن ابي وقاص من كبار الفاتحين، هو بتاع القادسيه كلكم عارفين، فاحنا قاتلنا حتى لا تكون فتنه، وانت اللي بتكلمني واصحابك تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنه، يعني انت اللي عايز تقوي الفتنة وعايز رموز معاك في الفتنة وعايز تحارب بغية فساد في الارض وعايز تحركنا عشان نكون في الواجهة، مع ان سعد بن ابي وقاص مش شايف كل ده في بطن الرجل، لكن هو رد عليه هذا الرد الشديد لانه شايفه بيدفع في اتجاه الحرب، وهو مش عايز كده، مش عايز اي حد يهيج الناس على الحرب، فكان هذا موقفه رضي الله عنه وارضاه. البخاري بيروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موقف مشابه جدا برضو، علق فيه على هذه الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الآية ديت كتير بيستخدموها عشان يدخلوا في الحرب اللي هو ايه، حرب أهواء، ماهيش حرب حق وباطل، هو عايز حرب، ومن وجهة نظره ان الحرب هتحل مشكلة، والناس اللي فاهمة مش عايزة تدخل في هذه الحرب بين المسلمين. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري روى أن رجلا جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن، اللي هو عبد الله بن عمر يعني، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ هو عبد الله بن عمر من المعتزلين، هو كمان نفس مدرسة أسامة بن زيد رضي الله عنهما، مدرسة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، فقال له أنت ليه مش بتقاتل دلوقتي؟ ما هو ربنا بيقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، ففي أمر بالقتال. فقال يا ابن أخي أغتر بهذه الآية ولا أقاتل؟ أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخر الآية. فأنا لو أنا خلفت التأويل في الآية الأولى أفضل ما أخلفه في الآية الثانية ديت، الآية الثانية دي خطيرة جدا، وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم من آخر الآية، فأنا كده أنا هروح أقتل المسلم قدامي متعمد ما أقدرش، فخليني أنا إيه متحوط ولا أخرج في هذا القتال. فقال الرجل فإن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الراجل مش عاجبه برضو، بيكلم عبد الله بن عمر بس مش عاجبه برضو، فبيقول له طب ربنا بيقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر رد عليه رد شبيه برد سعد بن ابي وقاص لكن من وجهة نظر اخرى، قال قد فعلنا، احنا فعلا قاتلنا حتى لا تكون فتنة، قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كان الاسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه اما يقتلونه واما يوثقونه حتى كثر الاسلام فلم تكن فتنة. قاتلنا زي ما ربنا بيقول حتى لا تكون فتنة للناس، الناس بتفتن في دينها بتضرب وبتوثق وبتقتل عشان تترك الدين، فاحنا قاتلنا عشان نحميهم من هذه الفتنة اللي هي الآية وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، عشان ما يفتنوش المسلمين بعيد عن دينهم. لكن أنا مش أقاتل مسلم. فلما رأى الرجل اللي عمال يجادله ده أنه لا يوافقه فيما يريد، أم قايل له بقى فما قولك في علي وعثمان؟ يعني طب أنت رأيك كيف عثمان ورأيك كيف علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما؟ الرجل واضح أنه هو كارههم وكاره القصة كلها وعايز حرب وعايز دم، عايز يحل كل مشكلة بسيفه. فلما قال له ابن بيسأل ابن عمر رأيه في عثمان ورأيه في علي، قال ما قولي في علي وعثمان؟ انت بتسألني في علي وعثمان رأيي فيهم ايه؟ اما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهتم ان يعفو عنه. هو اذا كان ربنا سبحانه وتعالى عفى عنه وذكر ذلك في القرآن الكريم، انت كاره لهذا الموضوع، انت كرهت ما اراده الله عز وجل. شوف نقل ونقل اخرى تماما، اللي بيتعدى على عثمان بيتعدى على رجل عفى الله عز وجل عنه بنص القرآن الكريم في التعقيب على موقعة احد في سورة آل عمران. واما علي، بتكلم على علي ابن ابي طالب، اما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، يعني زوج بنته، وأشار بيده إلى بيته وقال وهذا بيته، في رواية وهذه ابنته حيث ترون. يقصد إيه؟ يقصد أن بيت علي بن أبي طالب جوه المسجد النبوي، لأنه كان جوه بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وده الوحيد. فمعنى كده بيقول له اعرف مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما أرادش أنه يبعد عنه فخلاه جنبه، الوحيد اللي بيته جوه المسجد النبوي غير النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذا بيته، هذه مكانته بالنسبة للنبي، فأنت بتسألنا عنه؟ فسكت الرجل. من هذا المنطلق إخواننا، منطلق أسامة بن زيد رضي الله عنهما، منطلق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، منطلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، اعتزل الجانب الأعظم من الصحابة الفتنة. احنا بنذكر بعض الأسماء كده مع علي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس، الحسن، الحسين، يعني بعض الأسماء معاه، وبنذكر بعض الأسماء في الناحية الثانية برضو، ذكرنا طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن الزبير، لكن اللي ما ذكرناهوش هو غالب الصحابة على هذه المدرسة. مثلا سعيد بن زيد وهو من العشر المبشرين بالجنة، برضو كان من المعتزين للفتنة. محمد بن مسلمة حارس النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة أكبر من الراوي للأحاديث النبوية، زيد بن ثابت اللي هو كاتب القرآن الكريم ومترجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمران ابن حسين، أنس ابن مالك، أبو بكر الثقفي، أبو أيوب الأنصاري، أبو موسى الأشعري، الوليد ابن عقبة، سعيد ابن العاص، أبو برزة الأسلمي، أهبان ابن الصيفي، سلمة ابن الأكوع. يعني كل دي أسماء من أسماء الصحابة اللي احنا مرينا بعض المواقف ليها في الفتنة فعرفنا انها معتزلة. اما الذي لم نذكره، هات بقى كتب تراجم الصحابة، كل الاسماء اللي قدامك ديت وكانت عايشة ساعتها اعتزلت الفتنة. فالجانب الاعظم من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اعتزلوا هذه الفتنة، وهذا الدليل على ان هذا الرأي هو الرأي الاصوب والاقرب والاصح لانهاء الفتنة، وهو نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم اذا مررنا بهذه الخطوة. في ملاحظات مهمة جدا، ان انا اول شيء لاحظته ان اسامة بن زيد او غيره من الناس اللي هم اعتزلوا الفتنة لم يصرحوا أمام الناس أن الحق ما علي يا إخواننا لكنني لن أقاتل، لا هو سكت عن الموضوع تماما ولم يجرح في طرف العائشة وطلحة والزبير اللي هو طائفة البغاة في القصة، ولم يمدح في جانب علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي هو جانب الحق في القصة عشان يبعد القضية عن النقاش عند الناس خالص. هو لو انا شجعتك قلت لك والله علي بن ابي طالب هو الذي عنده الحق ودول ظلموه ودول خرجوا عنه ودول كذا كذا، هتتحمس انك تخرج معاه، هو مش عايز كده. هو سكت عن الموضوع تماما ولم يذكر حقا ولا باطلا في هذه القضيه، طمعا في ان تهدئ الاوقات الامر وتسكن النفوس. والحاجة الثانية اللي بحب أنهي بها برضو الحلقة إن هذا الكلام ليس فيه تعارض مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا يا رسول الله كيف يعني هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه. فهنا ما فيش تعارض ليه، لأن هذا الحديث حديث عام بيتكلم على نصرة الأخ بشكل عام، لكن احنا هنا فرع من العموم، فرع من العموم هو قتال بين طائفتين من المسلمين، دي ليها أحكام خاصة في الفقه، فهذا الحديث العام لابد أن يخصص بهذه الواقعة اللي هي قتال فئتين من المسلمين، لأن نصرة أخ مسلم واحد ملهاش مضاعفات سلبية كبيرة على الأمة زي نصرة طائفة على طائفة بكل ما لها من تداعيات على المجتمع وعلى الأمة الإسلامية. وعشان كده قلنا إن هذا الحديث عام، والموقف اللي احنا فيه ده موقف خاص لا يؤخذ بهذا الحديث، ما فيش تعارض إن شاء الله رب العالمين. وآخر حاجة إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فهم الكلام ده كله، لكن لا يجوز له هو، وقلنا الكلام ده في حلقة ماضية، أن يعتزل. ما ينفعش. طب وعلي هو كمان ما خدش الموقف ده ليه؟ لأنه هو لازم يقاتل، لأنه هو الولي أو هو الوالي أو هو الخليفة، هو أمير المؤمنين، هو المسؤول عن إقرار الأمن في البلاد، والمسؤول عن ردع البغاء إذا ظهروا، والمسؤول عن قتالهم إذا تطلب الأمر قتال بعد فشل الإصلاح. فلازم هو ياخد هذا الموقف، وبالتالي من دعم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فليس عليه شيء. عشان كده برضو بنقول ان الاولى ان تعتزل، لكن الاقل الاولوية ان تدعم علي وتقاتل، وهذا ليس فيه ضرر وليس فيه شيء وليس فيه معصية وليس فيه اثم، طالما ان النية خالصة لله عز وجل وليس فيها هوى وليس فيها بحث عن متاع او دنيا او غنائم او ما الى ذلك من امور. احنا كترنا كتير جدا في كلمة معينة، عدنا كل شوية نعيدها في حلقات مختلفة، فانا عايز افرد ليها حلقة ليه الحلقة القادمة. الكلمة دي بنقول دايما الحق مع علي، الحق مع علي، أهل الحق هم أهل علي، ومخطئين الطرف الآخر. يا ترى كلامنا عن أن الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ده كلام استنباطي فقط، يعني انطباعاتنا نتيجة رؤية الموقف، تحليلنا للموقف، رؤيتنا للنتائج، ولا في حاجة أعمق من كده بتقول إن فعلا في هذا الموقف لا بد أن يكون الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ ده نقطة في غاية الأهمية، وإن شاء الله في الحلقة القادمة هنعرف إحنا ليه مصرين على أن في هذا الموقف وفي المواقف التي ستأتي بعد ذلك في قصة علي بن أبي طالب سيكون الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.